بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة: قلت لها: فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. قال: وفي الباب عن أم سليم وقوله وعائشة وأنس رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في المراه ترى في المنام ما يرى الرجل، اي من الاحتلام، وان عليها الغسل اذا رات الماء، كما هو الحال في حق الرجل، وقد مر ذلك في حق الرجال. وهذا الحديث من سؤال من امرأة ويتعلق بالنساء، والأصل كما هو معلوم تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا وجد شيئا يميز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. وهذا قد جاء في الرجال هذا الحكم، وهو الاغتسال عند وجود الماء ممن رأى في منامه أنه يحصل له أنه يحصل منه جماع. فإن من وجد الماء سواء كان رجلا أو امرأة فإن عليه الاغتسال، وذلك مقيد بوجود الماء. أما لو رأى في المنام أنه يجامع ثم قام من النوم ولم يجد شيئا فإنه ليس عليه اغتسال، فإنه ليس عليه اغتسال. والحاصل أن حديث قد أورد أبو عيسى حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي أن أم سليم بنت ملحان هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته فقالت: إن الله لا يستحي من الحق. وهذا تمهيدا لسؤالها واعتذارا يعني عن هذا السؤال الذي يستحي منه، ولكن التفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية يحمل الإنسان إلى أن يعرف الحكم، ولو كان الكلام فيه مما يستحي منه، ولكن معرفة الحق ومعرفة الهدى وتفقه في الدين يجعل الإنسان يقدم على هذا الذي يستحي منه من أجل معرفة الحق والهدى في ذلك، حيث يعلم ويعرف في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمه. وقد أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تغتسل إذا رأت الماء. قال: نعم، يعني إذا رأت الماء فلتغتسل. فدل هذا على أن الحكم منوط بوجود البلل الذي يكون في الثياب نتيجة لما رؤية في المنام أو لما حصل في المنام من الاحتلام، فإنه يتعين الاغتسال في حق الرجال والنساء. أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سليم: قلت لها: فضحت النساء يا قالت أم سلمة: قلت لها: فضحت النساء يا أم سليم. قالت أم سلمة رضي الله عنها لأم سليم: فضحت النساء يا أم سليم، يعني حيث يعني ذكرت هذا الشيء الذي يدل على حصول الشهوة من النساء وأنه يحصل منهن مثل ما يحصل من الرجال. وأم سليم رضي الله عنها هي أيضا شعرت بذلك, ولهذا نهجت بالاعتذار بقولها إن الله لا يستحي من الحق. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر صدوق حديث مسلم و والثمري والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن هشام بن عروه. هشام بن عروه ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابيه. عن ابي عروه بن الزبير بن العوام ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. عن زينب بنت ابي سلمه ربيبه النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها اخرجه اصحاب كتب السته. عن امها ام سلمه رضي الله عنها وهي هند بنت ابي اميه ام المؤمنين رضي الله عنها فحديثها اخرجه اصحاب كتب السته. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامه الفقهاء ان المراه اذا رات في المنام مثل ما يرى الرجل فانزلت ان عليها الغسل, وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. يعني اذا انزلت يعني وجد الماء, اما لو رات في المنام انها جامعت أو جمعت وحصل منها إنزال يعني أنها تشعر بأن حصل لها لذة في المنام فإن الحكم منوط بوجود الماء فقط الذي يكون بعد قيامها واستيقاظها تجد البلل نتيجة لهذا الاحتلام, هذا هو الذي يوجب الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. وبه يقول سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة وحيث أخرج حيث أصحاب في ستة, والشافعي محمد بن إدريس أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب السنة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال وفي الباب عن أم سليم. أم سليم هي بنت منحان وحديثه أخرجه أخرج أصحاب الكتب إلا بالمعجة. أصحاب الكتب إلا بالمعجة. وخولة بنتي. من حكيم السلمية. قال من حكيم السلمية أخرج حجها. البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم. والنسائي والمعجة. والترمذي والنسائي والمعجة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والله الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبع أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يستحي من الحق. يقول الشارح قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحي منه, والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي, إذ الحياء الشرعي خير كله, والحياء لغة تغير وانكسار وهو مستحيل في حق الله تعالى, ويحمل هنا على أن المراد ألا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق. وقد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات ولا يشترط في النفي أن يكون ممكنا, لكن لما كان المفهوم يقتضي أن يستحي من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله. قاله ابن دقيق العيد. الإثبات يعني اتصاف الله بالحياة وأن الله تعالى يعني متصف بالحياة, فقد ثبت أن الله حيي ستير, إن الله حيي ستير, ومن صفات الحياة وهي صفة كمال في حق الله عز وجل, وصفات الباري تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم. ولا شك أن الحياة في صفات المخلوقين ينقسم إلى قسمين, حياء محمود وحياء مذموم. الحياء المحمود هو الذي يعني فيه المنع من الوقوع في المعاصي والأمور التي لا تليق, يكون حياء يمنعه من أن يقع, ولهذا جاء والحياء شعبة من الإيمان, لأننا بضع صفان شعبة لا قول لا إله إلا الله وجدنا نطلع عن طريق, والحياء شعبة من الإيمان. والحياء يعني لا يأتي إلا بخير, والحياء خير كله هو الحياء المحمود. وهناك حياء هو ضعف وخور, هذا مجنون, فهذا هو المذموم. والله عز وجل متصف بالحياء الذي هو صفة الكمال وهو يليق به سبحانه وتعالى. ومعلوم أن صفات الباري تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم واستقامتهم. وهو مستحيل في حق الله تعالى، فيحمل هنا على أن المراد ألا يأمر بالحياء في الحق. صفة الحياء، صفة الحياة ثابتة لله عز وجل، والله عز وجل متصف بهذه الصفة. ومعلوم يعني أن المقصود بها المعنى الذي هو كمال في حق الله سبحانه وتعالى. هل نفي استحياء الله من الحق يقتضي إثباته في غير الحق؟ الله عز وجل يقول الحق وهو يهدي السبيل، يقول الحق وهو يهدي السبيل ولا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى، والحق ولا يقول إلا الحق، فقوله الحق. وقوله إن الله لا يستحي من الحق ما مفهومه؟ فما مفهوم المخالف الذي يتبادر إلى الذهن؟ هو المقصود هي أنها يعني أنها هذا السؤال إنما هو سؤال عن حق، وهي يعني لم تستحي من أن تتقدم، والله تعالى لا يستحي من الحق، فهو يقول الحق وهو يهدي السبيل. يقول كثير ما يتلفظ الناس بهذه الكلمة قولهم لا حياء في الدين، فما تعليقكم؟ نعم، إذا كان مقصود به السؤال يعني الإنسان ما يستحي من أن يسأل، هذا معنى صحيح، ومنه فعل أم سلمة رضي الله عنه، يعني معناه الإنسان يتفقه يعني في الدين ويحرص على أن يفعل في الدين ولا يستحي، مثل ما حصل من أم سلمة، ويعني وفي الكلام المعذور لا ينال هذا المستحي ولا مستكبر، لا ينال هذا المستحي ولا مستكبر، المستكبر الذي يأنف من أن يتعلم، والمستحي هو الذي يكون عنده ضعف خوار فلا يسأل، فلا يحصل الفائدة في عدم سؤاله أو بسبب عدم سؤاله. أليست العبارة إن الله لا يستحي من الحق أولى من قولنا لا حياء في الدين؟ حياء خير كله، والدين مبيع الحياء. لا بس كان لا حياء في الدين يعني أن الإنسان ما يستحي عن أن يسأل عن أمر الدين، يعني المقصود الدين كله الحياء، الحياء كله من الإيمان، لكن لا حياء يمنع من السؤال عن أمور الدين، لأن الحياء الذي يمنع من أمور الدين هذا ضعف وخور وليس يعني صفة محمودة، يعني لا حياء يمنع، ومقصود به الحياء الذي هو ضعف وخور. يقول بعض العلماء يصوبون هذه العبارة فيقولون لا حياء في تعلم الدين. لا حياء في تعلم الدين ولا حياء في السؤال عن الدين، كل ذلك الإنسان يعني لا يعني كما كلمة المثل الإسلام لا يناله مستحي ولا مستحي، معلوم الإنسان قد يستحي أنه يعني يصيبه ضعف فلا يجالس الناس ولا يخالط الناس ولا يتصل بأهل العلم بسبب الضعف والخوف، وأيضا قد يمنعه يكون عنده يعني حياء مذموم يحول بينه وبين السؤال. قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الرجل يستجفئ بالمرأة بعد الغسل. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حريج عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. أورد أبو عيسى رحمه الله الترجمة باب الرجل يستدفئ بالمرأة إذا اغتسل بعد الغسل من الجنابة بعدما يغتسل يستدفئ بها، يعني معناه أنه يلتصق بها ويكون هو يعني عنده هذا البلل والرطوبة والبرودة وهي ما حصل منها اغتسال وفي مكان دافئ، فجسمها دافئ ومع يعني حرارة، حرارة الجسم لأنه لم يصلها ماء بارد، فعندما يغتسل يأتي يستجري بها بمعنى أنه يلتصق بها ويكون تكون له مثل اللباس أو مثل الغطاء الذي يستجري به الإنسان أو يحصل الإنسان منه الدفء. فأورد أبو عيسى رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن ربما كان يغتسل إلى جنابه فيأتي إليها ويعني يستجهو بها فتضمه إليها، يعني فتضمه يعني حتى يعني يكون هناك الالتصاق الذي يكون من وراء الدفء. فالحديث في إسناده رجل ضعيف ولكن معناه صحيح، إذا حصل أن الرجل فعل هذا الفعل فإنه ليس هناك مانع يمنع منه، لكن لا يقال أن هذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يعني حديثه في ذلك ضعيف. وقول الترمذي رحمه الله ليس هذا ليس به بأس، يعني فيه رجل ضعيف يعني لا يحتج به، لا يحتج به، ولكن من حيث كون ما تضمنه من الاستدفاء أنه سائغ وأنه جائز لأنه ليس هناك شيء يمنع منه لا شك في ذلك. ولهذا جاء عن كثير من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أنهم لا يرون بأسا في أن يستلفي الرجل بمرأة بعد اغتساله، لكن يكون في سنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث ليس بثابت. نعم. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خاطر أثار العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيل، وكيل بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حريث، عن حريث وهو ضعيف، حريث بن أبي مطر الغزالي، ابن أبي مطر نعم ضعيف أخرج حديثه البخاري تعليقا الترمذي وابن ماجه، البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه. عن الشعبي، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسروق، عن مسروق بن أجدع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر بكم. قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، يعني أن ذلك جائز لأنه ليس هناك شيء يمنع منه لكن لا يقال أنه سنة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديثه إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. ثم رد أبو عيسى باب التيمم للجنب، التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، إذا لم يجد الماء يعني أن الجنب مثل غير الجنب ممن يحتاج إلى رفع الحجر الأصغر، فإنه كل منهما إذا كان معه موجودا فليس أمامه إلا استعماله، إلا إذا كان يعني استعماله يشق عليه وأنه يلحق به ضرر فينتقل للتيمم، وإلا فإنه إذا وجد الماء فإنه لا يصير إلى التيمم، وإذا فقد الماء صير إلى التيمم. وكذلك إذا كان موجودا ولكن يحصل باستعماله مضرة فإنه يصار إلى التيمم، وهذا يكون في رفع الحدث الأكبر ويكون في رفع الحدث الأصغر، لأن رفع الحدث الأصغر والأكبر كل منهما يكون بالتيمم كما يكون بالماء، والتيمم يصار إليه عند عدمه أو عند وجوده مع القدرة على استعماله للضرر الكبير الذي يلحق من وراء استعماله. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم فإن لم يجد الماء 10 سنين. وفي لفظ محمود بن غيلان بدل طهور وضوء، يعني أنه يعني يقوم مقام الوضوء أو أنه يحل محل الوضوء أو أنه بمعنى الوضوء، فهذا طهارة وهذا طهارة، إلا أن إحداهما بدل عن, عن, عن, عن الأخرى. فالأصل هو الوضوء واستعمال الماء والاغتسال بالماء، وإذا لم يوجد الماء للاغتسال وللوضوء أو وجد ولكنه يحصل بسببه مشقة فإنه يصار إلى التيمم. وقوله إن لم يجد الماء 10 سنين يعني ولو طالت المدة، فالمقصود من ذلك التطويل وبيان طول المدة، وليس المقصود من ذلك التحديد، يعني المقصود يعني بيان المبالغة يعني في الكثرة، وأنه ولو طالت المدة فإذا وجد الماء فليمثل بجرته، الإنسان يعني يغتسل إذا وجد الماء فإنه يغتسل يعني مع بعد طول هذه المدة، ولو طالت هذه المدة أو قصرت فإنه بعد ذلك يعني يغتسل. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ أصحاب كتب الستة. ومحمود بن غيلان، محمود بن غيلان ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي أحمد الزبيري، عن أبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ذكر أنه قد يقرأ في حديث الثوري وهو يروي عن سفيان. عن سفيان هو سؤال بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء، عن خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. والحذاء لقب ومتبادل للذهن أنه يعني يصنع الأحذية، أنه يصنع الأحذية وليس كذلك، فلم يكن صانع الأحذية. وقيل في سبب تسميته أنه كان يجالس الحذائين فنسل هذه النسبة، وقيل أنه كان يقول في الحذاء احذو على كذا، يعني معناه يذكر أو يأتيه أو يعطيه يعني شيئا له رسم معين، بمعنى أنه يعني يضع الحذاء على هذا المقاس وعلى هذا الرسم والمقدار المحدد، فنسب إلى وقيل له الحذاء. وهذا من ألقاب المحدثين، وألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. وكثيرا من المحدثين لهم ألقاب مثل الأعرج وأبو الزناد، لأن أبو الزناد أيضا لقب، مثل الأعمش. عن أبي قلابة، أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن وجدان، عن عمرو بن وجدان قال الحافظ أنه لا يعرف حاله، وقد وثقه ابن حبان وحسن حديثه الترمذي. أخرجه أصحاب السنن، أصحاب السنن، نعم أخرجه أصحاب السنن. عن أبي ذر، عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال إن الصعيد، الصعيد قيل هو التراب وقيل هو وجه الأرض، فلا شك أن وجه الأرض هو الذي يتطهر به وهو الذي يتيمم به ويستعمل في التيمم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني جاء عنه أن أيما ذكر الصلاة فعنده طهوره، يعني أيما رجل ذكر الصلاة يعني فعنده طهوره، يعني يتيمم عنده الأرض يتيمم عليها إذا لم يجد الماء. ولا يتقيد بالتراب ولا يختص بالتراب، وإن كان جاء في بعض الروايات ذكر التربة وتربتها طهورا، فلا يعني ذلك أنه يقتصر عليه، لأن الإنسان قد يكون في مكان ما في تراب، قد يكون في مكان ما في تراب، والله عز وجل شرع للناس أنهم إذا لم يجد الماء فإنهم يتيممون الأرض، لأنها بدل عن تيمها بدل عن الماء، فلا يختص ذلك بالتراب. وما جاء من ذكر التراب من قبيل إفراد بعض أفراد العام بحكم العام، وهو لا يخصص العام. وإن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد ذلك فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فإن ذلك خير يعني من الخير أو من جملة ما هو خير. هذا الأخ فهمها على أنه مستحب، حيث يقول إذا لم يتمكن الجرب من الاغتسال بالماء وتيمم فهل يجب عليه الاغتسال بالماء إن تمكن منه أم يستحب له، لأن قوله فإن ذلك خير يدل على الاستحباب. قال فليمسه بشرته، يعني بعد هذه المدة التي يعني جسمه ما جاء ماء ويمكن مدة طويلة ثم يجد الماء فعليه الاغتسال. قال في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا، و عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادة الأربعة من الصحابة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وعمران بن حصين أبو نجيد أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد من خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر، وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه. وهذه طريقة أخرى، وقيل أن هذا المبهم هو نفس المعين، لأن يعني بن بجدان هو من بني عامر. أيوب ثابت جامع صحيان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر قال وهذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجدا الماء تيمما وصليا، يعني أنه يرتفع الحدث الأكبر بالتيمم كما يرتفع الحدث الأصغر، وجاء في القرآن يعني ذلك أيضا أو لا مستمني سفا نقصد به الجنابة، فإن في جمعان في جيم مصيدا طيبا أو لا مستمني سهو نقصد به الجنابة، فهو حكما ثابتا في القرآن وثابتا في السنة. ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء، ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء. يعني جاء عن مسعود كان لا يرى هذا، وجاء عنه الرجوع وأنه قال يتيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول أحسن الله إليك، هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للعبادة؟ فهو رافع للحدث، هو رافع للحدث، هو مثل هو بدلا عن أصل ويقوم مقامه. وهذا يقول قمت من النوم وأنا جنب ولكن لم أجد الماء والماء يأتي بعد خروج الوقت، فماذا أفعل، أنتظر أم أتيمم وأصلي؟ لا يتيمم ولا يصلي، دام يعني الوقت الذي يعني يحتاج فيه الصلاة لم يجد الماء فإنما يحصله بعد ما في الوقت فإنه يتيمم. وهذا يقول من كان جنبا وعنده ماء يكفيه للوضوء فقط فهل يتيمم لرفع الحدث الأكبر ثم يتوضأ؟ وكذلك من عجز عن استعمال الماء في بعض أعضاء الوضوء هل يجمع بين الوضوء على الأعضاء الأخرى ويتيمم للباقي؟ سبق أن عرفنا فيما مضى فيما يتعلق بالوضوء أن الإنسان إذا صار عنده من الماء ما يكفي لبعض أعضائه أنه يستعمله ويتيمم للباقي، وكذلك هنا إذا كان عنده شيء يكفي للوضوء يتوضأ الذي هو بعض الاغتسال أو جزء من الاغتسال ويتيمم للباقي. يقول إذا لم أجد إلا ماء زمزم فهل أغتسل به؟ يغتسل أقول يغتسل به وماء زمزم يستعمل كما يستعمل غيره. إذا تيمم الإنسان ثم صلى وفي أثناء الصلاة وجد الماء، وقد ذكر الحافظ بن حجر أن الماء الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم استنجى به لما دفع من عرفة ثم نزل ويعني قضى حاجته وأتي بماء فيعني استعمله كان مما إذا انتهى. يقول من تيمم ثم صلى وفي أثناء الصلاة وجد الماء فهل يقطع صلاته ويتوضأ أو يغتسل أم يستمر في صلاته؟ والله في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يقطع صلاته لأنه وجد الماء، ويعني ومنهم من قال أنه يستمر، أنه يستمر، والذي يظهر أنه يقطع صلاته، يقطع صلاته ويعني يتوضأ لأنه ما حصل منه يعني الفراغ منها وإكمالها، وإنما لا يزال وقد يجد الماء فينتقل إليه. يقول عندما يجد الجنب الماء هل يكفيه الوضوء أم عليه الاغتسال؟ الاغتسال الوضوء مع الاغتسال هو الأكمل كما عرفنا، إن اغتسل بدون وضوء ونوى رفع الحدثين حصل هذا وهذا كما عرفنا هذا فيما مضى. هل يشترط التيمم لكل صلاة ولا يبطل التيمم إذا وجد الماء؟ إذا حصل التيمم وكان الإنسان تيمم فإنه يعني مثل كما قلنا راجع للحدث ويقوم مقام الماء، ومعنى ذلك أنه إذا لم يحصل منه إحداث بعد هذا التيمم فإنه يمكن أن يصلي فيه عدة صلوات كما أنه يصلي بالوضوء عدة صلوات، وإذا حصل منه الإحداث فإن تيممه انتهى، كما أنه لو حصل منه الحدث أو الإحداث وهو التوضأ فإن وضوءه انتهى. يقول إذا لم يجد الماء إلا ببيع فهل عليه أن يشتريه حتى يغتسل به؟ نعم، إذا كان من جانب ثمن ليس بباهظ ولا يشق عليه فإنه يشتريه. عدد من الأسئلة، الجنب يتيمم مرة واحدة أم مرتين للحدث الأكبر والأصغر؟ مرة واحدة، لأنه يعني يتيمم للأعراض يعني للحدث الأكبر يتيمم، وإذا كان جنبا وإذا كان جنبا فإنه يتيمم لرفع هذا وهذا مثل ما كان يغتسل لرفع هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبده وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال: وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى: حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. ثم رجع أبو عيسى باب في المستحاضة. والمستحاضة هي التي يسيل منها الدم باستمرار، وهو ليس بدم حيض لأن الحيض له فترة معينة ولا يستمر، وأما الاستحاضة فهي استمرار، وهو يعني مرض يصيب النساء أو يصيب بعض النساء، ولا يمنع من الصلاة والصيام والجماع يعني في غير مدة الحيض، لأن مدة الحيض تكون ضمن يعني هذه الأوقات المستمرة التي يسيل فيها الدم، يكون له علامة يعني بسوء تواجه أو سوء يعني خبث رائحته، رائحة خبيثة، يعني فالاستحاضة سيئة عن الدم من فرج المرأة باستمرار، وهذا ليس بحيض لأن الحيض لا يستمر وإنما يأتي يعني بعض الوقت، وغالبا ما يكون الحيض يعني قليلا والطهر كثيرا، الطهر يكون كثيرا الطهر يكون كثيرا والحيض يكون مدة قليلة. الاستحاضة هي استمرار الدم على المرأة. فأما عائشة رضي الله عنها تقول إن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني استحاض فلا أطهر، إنني استحاض فلا أطهر، يعني فلا ينقطع عنها الدم، لأن يعني المقصود بالطهارة هنا انقطاع الدم. والمرأة يعني إذا جاءها الحيض إذا طهرت تغتسل، إذا طهرت يعني انقطع عنها الدم، حصل الطهر الذي انقطع الدم. ولقبهن حيث يطهرن فإذا تطهرن حتى يطهرن يعني انقطع عنها الحيض، تطهرن اغتسلن. إنني استحاض فلا أطهر يعني فلا ينقطع عنه الدم، أفادع الصلاة يعني هذه المدة كما تدع الحائض، أي كما تدع الحائض الصلاة، لأن حكم الحائض معروف أنها تدع الصلاة لا تصلي وهي حائض. قال أفادع الصلاة، قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت إذا أقبلت الحيضة على المرأة المستحاضة لأنها يحصل لها حيض، ويكون ذلك في بعض الأوقات كما يكون النساء التي ليس عندها الاستحاضة يحصل لها الحيض، فأيضا المستحاضة يحصل لها الحيض. فإذا أقبلت الحيضة وذلك بكونها تعرفها، إما بكونها يعني تعرف تميز يعني دم الحيض عن دم الاستحاضة، وذلك لكون يختلف في الصفات عن دم الاستحاضة، وذلك لتواجه ولسوء رائحته. فإذا أقبلت الحيضة فامتنعي فدع الصلاة، يعني أنك تمسكين عن الصلاة يعني هذه المدة التي هي مدة الحيض. فإذا أجبرت فإذا أجبرت يعني معناه يعني مضى يعني هذا الدم أو مدة هذا الدم الأسود الذي هو سيء الرائحة، فاغسلي عنك الدم يعني اغتسال من الحيض، اغسلي عنك الدم فايش فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني ما انها تغتسل لانها انتهى الحيض، والغسل من الحيض يعني متعين، وقد عرفت عادتها بمجيء ذلك الدم الذي يختلف في لونه ورائحته، فعندما يأتي أول تأثم تمسك عن الصلاة، وإذا جاء آخره وانقطع ذلك الدم الذي رائحته كريهة ولونه أسود فاغتسل وتصلي. فما وراء مدة الحيض هو طهر وإن كانت الدم موجود باستمرار، هذا مثل سلس البول باستمرار، من به سلس المول باستمرار، الاستحاضة من جنس من هذا القبيل، لأنها معها يعني هذه النجاسة التي هي الحيض، الدم الذي يخرج من فرجها باستمرار، فمثل الذي يخرج منه البول باستمرار، يعني كل يصلي على حسب حاله، ولكنها هي لها وقت يأتيها فيها الحيض فتمسك عن الصلاة فيها، وإذا انتهى فإنها تغتسل وتصلي. نعم. وقال أبو معاوية في حديثه قال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، أي إلى أن يأتي الحيضة الثانية، يعني هذه المدة اللي حصل فيها الطهر من بعد انقضاء يعني العادة التي عرفتها وميزتها بلونها ورائحتها، فإنها تتوضأ لكل صلاة حتى يأتي ذلك الوقت الذي تعود فيه إلى الجلوس يعني بدون صلاة لوجود الحيض. والوضوء لكل صلاة يعني معناها أنها مثل الذي سرت به سرت الليل يتوضأ لكل صلاة. قال حدثنا هناد عن وكيع وعبده عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب في الستة. وأبي معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم جميعا. قال وفي الباب عن أم سلمة أم سلمة مر ذكرهم. قال حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. إذا جاوزت أقرائها أيام أقرائها أي الحيض الذي ميزته عن الاستحاضة بلونه ورائحته فإنها إذا جاوزت أيام أقرائها أيام حيضها الذي عرفت بالتميز تغتسل من الحيض وتتوضأ لكل صلاة يعني كالذي به ثلث البول. هو الذي يقولون عنه حدثه دائم من حدثه دائم يعني معناه أنه مستمر معه الحدث فإنه يعني يتوضأ لكل صلاة. هل هناك طريقة أخرى غير التمييز؟ نعم التمييز هو المعتبر في الأول يعني إذا وجد الرائحة هو اللون هو الذي يتميز به عن غيره وكذلك الأمراض والأعراض التي تحصل للنساء بسبب الحيض. وإذا لم يكن هناك تميز وكانت تعرف لها عادة من أول الشهر أو من آخر الشهر أو وسط الشهر وأن عادتها 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام فإنها تجلس تلك الأيام من الشهر التي قد اعتادتها مثلا يأتيها في أول الشهر 5 أيام فإنها تجلس 5 أيام من أول كل شهر لأن هذه عادتها التي عرفتها. لكن إذا وجد تمييز للدم وحصوله وسواده وسوء رائحته فإنه هو المقدم. ولكن إذا لم يحصل شيء من هذا فإن وكان لها عادة معروفة يعني في أول الشهر فإنها تجلس أيام حيضها وهي مستحاضة طبعا باستمرار. فإذا يعني انقضت المدة فإنها تغتسل أو انقضت الأيام التي هي أيام حيضها التي كانت زادتها قبل الاستحاضة فإنها تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. وهناك يعني أمر ثالث وهو الذي ليس فيه لا هذا ولا هذا وقد سيأتي فيه الحديث أنها يعني تجلس يعني 6 أيام أو 7 أيام على حسب يعني مثيلاتها ومن هي من أبناء جنسها أو من أقاربها التي حولهن إما 6 أو 7 فتتحرى وتجلس 6 أيام من 7 أيام وإذا فرغت أو انتهت هذه المدة فإنها تكون طهرت من الحيض وبقيت في الاستحاضة فتصلي 24 إذا كان جلوسها 6 أو 27 إذا كان جلوسها 7. رحمه الله تعالى باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. ثم أورد هذه الترجمة باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وأرد في ذلك حديث جد عدي بن ثابت وهو صحابي لا يعرف اسمه ونعلم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر وإنما الجهالة تؤثر في غير الصحابة والصحابة المجهول فيهم في حكم معلوم. قال أنه صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدعوا الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها. أن المستحاضة تدعوا الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها, أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها, وذلك يعني إن عرفته بتمييز أو عرفته في وقتها من الشهر أو زمانها من الشهر, تجد أيام أقرائها. وهنا القرب من الحيض والقرب من الأبداد يطلق على الطهر وعلى الحيض, ولكنه هنا يراد به الحيض, يراد به أحد المعنية اللي هو الحيض. قال تقل في الصلاة أيام أقرائها يعني أيام حيضها, أيام أقرائها أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها. ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. ثم تغتسل يعني من الجنة من الحيض, تغتسل عن الحيض وتتوضأ لكل صلاة, يعني لأن هذا حدث دائم, فالحدث الدائم لا بد فيه الوضوء عند كل صلاة. وتصوم وتصلي ويجامعها زوجها لأنها أحكام الطاهرة, يعني ما زاد عن مدة الحيض الذي عرف بالتمييز أو بالأيام أو بالأيام التي تقدرها وتجلسها, مثلا سيأتي في الحديث لكن إذا لم تعرف لا أيام ولا شهر من الشهر ولا تمييز فإنها تتحين أو يعني تجلس يعني ستة أيام أو سبعة أيام ولا تعتبرها يعني هي عادتها, وما زاد على ذلك فهو طهر. فما كان وراء العادة الذي هو الحيض فإنه يكون فيه الصلاة ولكن يتوضأ لكل صلاة, ويكون فيه الصيام, ويكون فيه الجماع, وكل الأمور التي يستراح منها الطاهرات يستراح منها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن شريك بن عبد الله بن خالد الكوفي وهو صديق يخطئ كثيرا, أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي اليقظان وهو عثمان بن عمير ضعيف السلق. وقد السلق أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن علي بن ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بن ثابت مجهول الحال أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جده رضي الله عنه وهو غير معروف اسمه, أخرج حديثه إلى دينار ولا يصح, أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. الحديث الثاني والد عدي الذي هو مجهول, وفيه أبو اليقظان الذي هو ضعيف, ولكن الحديث الذي قبله شاهد له. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعناه, قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. بن حجر هو السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان. عن شبهه معنى حديث معلول ولكن ثابت, ولكن متن صحيح لوجود الشواهد ومنها الحديث الذي قبله. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت علي بن ثابت عن أبيه عن جده, جد علي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. ومحمد هو البخاري أمير المؤمنين في الحديث وحديث عند الترمذي وعند النسائي كما ذكر المسلم. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب في الستة. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها, وإن توضأت لكل صلاة أجزأها, وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها. يعني أن الوضوء متعين, وأما الغسل فإنه مستحب كون تغتسل لكل صلاة هو الأولى, وإن جمعت بين الصلاتين لأن المستحاضة تجمع بين الصلاتين, وهذا الدليل على جواز الجمع بسبب المرأة, الجمع بين الصلاتين بسبب المرأة دليله جمع المستحاضة أو ثبوت الجمع بحق المستحاضة. وإن يعني جمعت وإن اغتسلت وجمعت بين الصلاتين كذلك يعني طيب ومستحب. الحاصل أن الاغتسال ليس بلازم لكل صلاة ولكنه لازم عند انتهاء العادة. عند انتهاء العادة هذا لازم ومتعين، ولكن والوضوء لازم لكل عند كل صلاة، وأما الاغتسال ليس بلازم ولكنه مستحب. يقول فضيلة الشيخ عندما ترجع لعادة مثيلاتها إذا لم تميز ولم تعرف عادتها فمن أي مدة تبدأ بكتابها؟ هذا تقدر تختار لها أيام ثم تستمر عليها كما تأتي الحديث للحديث الآخر. هل للمستحاضة أن تقرأ القرآن؟ لا تقرأ القرآن، كل ما يعني يباح للطائرات يباح لها، للطائرات يباح لها. إذا كانت تتوضأ لكل صلاة فهل تتوضأ لكل عبادة مما شرط له الوضوء كمس المصحف؟ إذا توضأت للصلاة فلا تقرأ المصحف، وإذا كانت يعني رادة هذه مثل الطاهرات، الطاهرات إذا كانت يعني عليها حدث فإنها تتوضا وهذه تتوضا ايضا. وما معنى قولك لم يحفظ به؟ يعني لم يلتفت اليه او لم يعتبره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المستحاضه انها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عمه عمران بن طلحه عن امه حمله بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضه كثيره شديده فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة. قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. إنما أسج سجا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزع عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي رحلة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعجب الأمرين إليه. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبر وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمة. Thank you. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إذا اختارت المستحاضة لها أياما تجلدها، هل يكون لها أن تغيرها لضرورة تحج أو غير ذلك؟ أنها تختار الأيام وتستقر عليها، ولكن هذه غير معلومة، وإنما هو أقول هي غير معلومة بالتحديد هذه الأيام، ولكن المناسب لها عندما تختار من شيء لا يتعارض مع ما تحتاج إليه في القرشش. وين غيرتها لأن حلالة لذلك، هذا الشيء ما هو يعني معين بالتحديد. هو مقصود الحديد وطبعاً الوقت يستعمل تتذكر من ناحية السبع أو الست، تتذكر السبع أو الست تتذكرها أنها تزوجت مثلا أول شهر أو سبع شهر أو عشر شهر ليس آخر الغالب ست أو سبع، يعني ثلاثة في ست أو سبع ليس في اليوم أو في أول شهر آخر شهر، يعني النساء في بيت الرحل راح تكون أول شهر وثاني ثلاثة شهر وثاني ثلاثة شهر. نعم ما لدخل أقول يعني هذه النعل التي هذه الرجل التي يعني ليست حقيقية ما في لها أحكام فعليها ما شئت، يعني ليست لها أحكام الرجل، لأن الرجل لها غسلها ما لها غسل، ولهذا ليس لها غسل في الطهارة وليس لها يعني ذلك في التيمم، يعني لا تعانى معاملة الرجل الصحيحة، فكونه يعني يجعل فيها نعل ويجعل فيها يغطيها، يعني هو ما غطى رجل، غطى يعني شيء وضع حتى يعني يكون به الاستئناس والتوازن. يقول من انتقض وضوءه وهو في الشوط الثالث من الطواف، هل يتوضا ويعيد الطواف الثالث ام يمكن؟ لا يتوضا ويستأنف. يعني هذا مثل يقول شخص سوف يحرم في 30 من شهر شعبان، هل يدل له أن يؤخر باقي مناسك العمرة حتى يدخل في عموم الحديث عمرة في رمضان تعد الحجة، أم يجب الذي يبدو أن الإحرام أن العمرة في رمضان كلها من أولها إلى آخرها إحرامها وطوافها وسعيها، ما يكون بس مجرد يعني تنتهي يعني طواف السعي والإحرام يكون في شوال، يعني العمرة في رمضان من بدايتها إلى نهايتها في رمضان. يقول حفظك الله لأنه مبتلى في نفسه وبدنه ويريد الاستشفاء بماء زمزم، وسؤال هل فضل ماء زمزم خاص بوجوده في مكة؟ وليس خاص، يمكن أن يستعمل في غيره، يستعمله ولا يسأل الله عز وجل يشفيه ويستشفي به ولو كان في أي مكان، يعني هو ما يجب. وهل يجوز ويقول إذا أردت الاستشفاء فكيف تكون طريقة العمل بحديث ماء زمزم لما شرب له؟ يعني يكون الشيخ الله عز وجل أن حقق لك عن ما تريد، يعني المرض المعين في الله الشيطان. وهل يستشرع الرقية به بالقراءة فيه ثم العلاج؟ الرقية كلها سائغة، وماء زمزم لا شك أن له ميزة وله فضل وله مبارك، فالرقية في الماء سائغة سواء كان من زمزم أو غيره. فضيلة الشيخ، في بلدي تجبر الحكومة جميع العمال الموظفين بالتأمين الصحي، وأنا سمعت أنه لا يجوز، فما حكم استعمال هذا التأمين والاستفادة منه في مثل بعض العمليات الجراحية التي لا يستطيع كل واحد أن يدفع ثمنها؟ إذا كان الحكومة قررت شيئا من هذا أنت لا تستطيع أن تخالف الحكومة، لأن الراتب يعني عندها وهم يستطيعون منه، أو يعني يلزمون الشخص في أن يدفع، فالحكومة إذا أمر في شيء فإنه يسمع له ويطاع، وإن كان حقا فهو على بابه، وإن كان ليس على حق فالإنسان يقدم على ذلك للضرورة التي دفعته إلى ذلك، وهو أنه لا يجد بدا يعني من ذلك لإلزام الحكومة به. يقول صليت وسجدت ولم أكبر تكبيرة الانتقال من ركن إلى ركن إلا بعد السجود، هل صلاتي صحيحة؟ صليت وسجدت ولم أكبر تكبيرة الانتقال من ركن إلى ركن إلا بعد السجود، هل صلاتي صحيحة؟ إيه قلت يعني سجدت وكبرت بعد ما سجدت يقول سجدت بعد السجود بعد ما سجدت كبرت وهو في السجود إيه؟ في نواصل السجود وفي الأرض سجد كبر نعم كبر طبعا، إذا كان معناها أن السجود في التكبير ما حصل منه يعني في الأثناء وإنما حصل عند وسط الأرض، أما إذا كان التكبير ما حصل إلا في أثناء السجود هذا ليس رأي محمد. إذا كان منفردا ليس بيسير. يقول هل يجوز الذهاب إلى مكة في آخر أيام شعبان لعمل عمرة شعبان، ثم إذا دخل مكة إذا دخل رمضان أعمل عمرة رمضان، لكن من أين أحرم بعمرة رمضان علما بأني من خارج المملكة؟ الإحرام يكون من المواقيت، فإذا اعتمرت في شعبان وتيسر لك أن تأتي من المدينة مرة ثانية في رمضان أحرم أتمر من المدينة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.